بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. القراءة من كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب استحباب استفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. أحاديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في القسط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا الحديث قوله تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تماروا يعني تجاذبوا وتجاذبوا. الحديث في صفة الغسل يعني الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما إني يعني أفيض الماء يعني على رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إني يعني أفيض الماء على رأسي ثلاثة أكف، يعني أن ثلاث حفاف، هذا في غسل الجنابة، يعني أفيض الماء ثلاث على رأسي ثلاث حفنات فقط من الماء رأسه. هذا يعني صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قد مضى في صفة الغسل أن النبي كان يغسل فرجه أولا ثم يبلغ يده بالتراب فيغسلها ثلاثا، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم له استنشاق وغسل وجهه، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلم. في بعض الأحاديث أنه يغسل رجليه، وفي البعض الآخر في حديث آخر حديث من عائشة أنه كان يغسل رجليه مع الوضوء قبل الغسل. فيجوز هذا وهذا، يجوز أن يغسل الرجلين في الوضوء قبل الغسل، ويجوز أن يؤخر الرجلين بعد أن يتم غسله فيغسل الوضوء. فالشاهد هنا في الحديث أن النبي أخبر أنه في غسله يفيض الماء على رأسه أي بالكف ثلاث، يأخذ ثلاث أكف، فيعني يدرك بها يعني فروة رأسه ويفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: اما انا فافرغ على راسي ثلاثة. نعم، افرغ على راسي ثلاثة اي ثلاث يعني حفنات من الماء. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله ان وفد ثقيف سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ارضنا ارض بارده فكيف بالغسل؟ فقال: اما انا فافرغ على راسي ثلاثه. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم اخبرنا ابو بشر وقال: ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وفد ثقيف، ثقيف قبيلة عربية تسكن يعني في الطائف وما حولها، وسأل النبي عن الغسل بحضرته، وقالوا ان أرضنا باب طائف باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني معنى فأني أفرغ على رأسي ثلاثة. فأخبر بأن يعني حتى في إذا كان المكان بارد وغيره فإنه ينبغي أن يكون ثلاث مرات، ليكون هذا أدعى إلى أن الماء قد وصل إلى يعني البشر. ولو كان فلا يتعدى الإنسان بأن المكان بارد ويعني يفيض مثلا حفنة واحدة مثلا يرافق فيه أو شيء من الماء يكفيه دون تعميم البدن، هذا فيه دليل على أنه ينبغي أن نعمم البدن، وأن الرأس ينبغي أن تبلل كلها بالماء وثلاث حفنات كافية في أن توصل الماء إلى عموم الرأس وأصول الشعر. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم. هذا جابر يحدث الحديث بأن النبي كان يصيد ثلاثا، فقال له يعني هذا الذي سمعه، قال له: إن شعري كثيف، يعني شعري غزير، والثلاثة لا تكفي، يعني ينبغي أن أزيد عن يعني هذا. فقال له يعني: يا ابن أخي، قال له: كان شعر رسول الله أطيب من شعرك وأكثر، كان شعر النبي كثيف كذلك، وكان يكفي صلى الله عليه وسلم أن يصب يعني ثلاثة حفنات معه. نعم. قال في الشرح: فيه سليمان بن صهر، وهو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات، وهو مصروف وهو صحابي مشهور. وقول تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تنازعوا فيه، فقال بعضهم صفته كذا، وقال اخرون كذا، وفيه جواز المناظره والمباحثه في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحرف الفار. نعم. يقول يؤخذ من تماروا عند رسول الله في الغسل لأنهم تناقشوا فيه ورد بعضهم على بعض فيه، النبي يسمع صلى الله عليه وسلم، فقال هذا يؤخذ منه جواز يعني أن يتناظر يعني الأقل علما عند الأعلم علما، فإن الصحابة تماروا في الغسل والرسول حاضر صلوات الله والسلام عليه وسلم، ثم بين لهم علمه. نعم. وفي هذا مناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيد على رأسي ثلاثة أكف، المراد ثلاثة حفنات، كل واحدة منهن ملء الكفين جميعا. نعم. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهو متفق عليه. نعم. وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى سائر البدن، يعني ان كذلك انه يعني يوصل ثلاثا، يعني ان يوصل الشق الايمن الشق الايسر ثلاثا، كما ان الراس توصل ثلاثا. نعم. وعلى اعضاء الوضوء، وهو اولى بالثلاث من الوضوء، فان الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فاذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل اولى. نعم. ولا نعلم في هذا خلافا الا من فرد به الامام افضل قضاة ابو الحسن الماوردي صاحب الحاول لأصحابها، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ مفروق. وقد قدمنا الرواد قبله بيان أقل الغسل، والله أعلم. قوله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر، ثم قال مسلم بعد هذا: قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر. هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم، وهي مصرحة بغزارة علم مسلم رحمه الله تعالى ودقيق نظره، وهي أن هشيما رحمه الله تعالى مدلس، وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا أثبت سماعه، سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص الذي عن فبين مسلم أنه ثبت سماعه من جهة أخرى، وهي رواية ابن سالم أنه قال فيها: أخبرنا أبو بشر. وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقة. واسم أبي بشر جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي سفيان هذا طلحة بن عامر، وقد تقدم بيانه والله أعلم. باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال: إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن يوسف عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقره في غسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم، بعث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تضفر شعر رأسها، شعر الضفائر، فهل يلزم في غسل الجنابة أن تنقضه تغسله؟ فقال لا، النبي لا، إنما يكفيك أن تفيضي يعني الماء عليها، فلو بقيت الضفائر كما هي ولكن بللت يعني المرأة التي يعني يكون لها ضفائر غسل رأس يعني أصل شعرها فهذا يكفي، هذا في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض فيجب النقض، أما إذا كان غسل الحيض يعني قد طهرت من حيض فإن يجب أن تنقض شعرها وأن يعني تغسل رأسها جيد. نعم. وحدثنا عبد النار، حدثنا يزيد بن هارون حديثا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد، وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه بالحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. نعم. وحدثني أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن علي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حزم جميعا عن ابن علي قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. نعم. أنتم سلمة وأنها سمعت عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفتي النساء بأنه عند كل غسل لابد أن ينقضن يعني ضفائرهن شعر الرأس حتى يعني يحدثن غسلن عن جميع الشعر، فأنكرت عليه وقالت يا عجبا لابن عمر، أفلا يأمر النساء كذلك بأن يحنثن رؤوسهن حتى يعني يصل الماء؟ من باب يعني الإنكار عليه، وقالت أنا كنت أغتسل أنا والرسول يعني من إناء واحد، وكان يعني يكفيني أن يعني أفيض الماء يعني ثلاثة على رأسي، يعني وضفائرها موجود. نعم. قال في الشارع في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حفيات ثم تفردين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية أفأنقضه للحيض والجنابة، وفي حديث عائشة بنحو معنى قولها أشد ضفر رأسي وبفتح ضفر رأسي بفتح الضاء وإسكان الفاء، وهذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث. والمستفيد أن ضفر رأسي اللي هي الضفائر. نعم. والمستفيد عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري. أحكم فتل شعري. نعم. أحكم فتل شعري. وقال الإمام ابن في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأس يقولونه بفتح الضاء وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاء والفاء جمع ضفير كسفينة وسفن. ضفر. نعم. وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، لو الصواب جواز الأمرين. صح. ضفر وضفر. نعم. ضفر جمع ضفيرة وضفر كذلك جمع ضفيرة. نعم. وكل منهما معنى صحيح. نعم. ولكن يترجح ما قدمناه لقوله المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم تحفي على رأسك ثلاث حفيات هي بمعنى الحفنة في الروايات الأخرى، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال حفيت باليد، والواو والرفعان مشهورة. نعم. والله أعلم. واسمه أم سلمة هند، وقيل رمكة، وليتني شيء. قولها في الرواية الأخرى: أفأنقذه للخيرة ليلتفت عهد. والله أعلم. أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقم لم يجد نقضها، وأن لم يصل إلا بنقلها وجد نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقم، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحي أو في غسل الحي دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة. وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة، الله أعلم. واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة، سواء في كل شيء إلا ما تأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس. إنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك. وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق. فرصة من مسك، يعني شيء قطعة ممسكة من قطن أو شيء يكون فيها مسك علشان يعني أثر الراحة. نعم. فإن كانت المرأة بكرا لم يجد إيصال الماء إلا داخل فمها، إلى داخل فمها. وإن كانت سيبا وجد إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يجب على السيد غسل داخل الفم. وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس، ولا يجب في غسل الجنابة. والصحيح الأول، والله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إيجاد ذلك عليهم، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليه الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي، ولا يكون بلغة حديث أم سلمة وعائشة. ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب. والله سبحانه وتعالى باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من المسك في موضع الدم. حديث الباب: حدثنا عمرو بن محمد الناظر وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكر أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستفعل وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واجتدفتها إليه وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. فقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها أثر الدم. نعم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، أن امرأة يعني سألت النبي كيف تغتسل يعني من غسل الحيض، فقال النبي: أن تطهري ثم خذي يعني فرصة من المسك فاغتسلي بها. فقال: كيف اغتسل بها؟ هذا امر يعني بيانه بالكلام والتفصيل. تقول: فاجتذبتها، هي عائشه رضي الله تعالى عنها، اجتذبتها. النبي قال لها: سبحان الله، تطهري بها. يعني امر يعني معلوم يعني. قالت: فاجتذبتها الي وقلت لها: تتبعي بها اثر الدم. يعني تتبع أثر الدم في الفرج وتتبع بها حتى يعني تذهب الرائحة بالفرصة، الفرصة اللي هي قطع القطن ونحوها فيها شيء من المسك. نعم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة لتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين عثر الدم. وسألته عن قصة الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتغسل الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم الحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الشأن غسل المرأة من الحيض وفيه زيادة على ما سبق أن النبي قال يعني لما سألناه عن غسل الحيض فقال تأخذ إحداكن يعني ماءها وفيه فتدلك يعني شعرها دلك بعد أن تتطهر يعني تغسل أثر الدم يعني تغسل رأسها وتفيض يعني عليها الماء. وأن إحدى النساء إما أسماء أو غيرها نساء الأنصار سألت النبي يعني كيف تطهر بها ثم قال النبي تأخذ فرصة فتطهر بها فقال لها سبحان الله تطهري. ثم رأيت لها أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تتبع أثر الدم بهذه الفرصة فقالت في ختام هذا رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. يعني ما منعهن الحياء وهي تسأل الرسول تستحي وتسأله عن أدق الأمور في أمور الطهارة فقها في الدين ما منعهن الحياء في هذا يعني أنها تنبحهن بهذا بأنها يعني الحياء ما منعهن من أن يتفقهن في دينهن وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تعلم وهي شؤون الطهارة. فكانت لا تمتنع من أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال في أدق يعني هذه الأمور. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معان حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال سبحان الله تطهري بها واستفرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت دخلت اسماء بنت شكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابه. قال الشيخ قد قدمنا في الباب الذي قبله ان صفه غسل المرأة والرجل سواء وتقدم بيان ذلك من سوق والمراد في هذا الباب بيان ان السنه في حق المغتسله من الحيض ان تاخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنه او خرقه او نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحق هذا للنفساء ايضا لانها في المعنى الحال. وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. وهذا الذي ذكره من تحميم مواضع الدم من البدن قريب لا أعرفه لغيري بعد البحث. واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك. فالصحيح المختار الذي قاله جماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. وحكى أقضى القضاة لما ورده من أصحابنا وجهين من أصحابنا أحدهما هذا والثاني أن المراد كونهم أسرع إلى علوق الولد. قال فإن قلنا أسرع إلى علوق الولد يعني أن هذا يعني مسك يعني يؤدي إلى يعني فرصة الحمد يعني. وهذا يعني الله تعالى به يعني. نعم. هذا سبب اختيار المسك يعني في التطهر في هنا. نعم. قال فإن قلنا بالأول ففقد المسك استعملت ما يحلفه في طيب الرائحة. ما يحلفه في طيب الرائحة. وإن قلنا بالثاني استعملت ما صار مقامه في ذلك من الفسق والأطفال وشبه الهمة. قال واختلفوا في وقت استعماله. فمن قال بالأول قال فاستعمله بعد الغسل. ومن قال بالثاني قال قبله. هذا آخر كلام المعبد. وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء. ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم سأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتغسل سدرتها اللي هو الأوراق السدر. الماء الغسل للجنابة للحيض ينبغي أن يضاف له هذا يضاف للماء هذا السدر لأنه يقطع يعني القذر والرائحة فيقوم مقامه طبعا ما هو المساعد للماء بالصابون ونحوه فالسدر يعني يضاف الماء يغلى فيه فيكون له أثر في يعني إزالة النجس. نعم. فتطهر فتغسل الطهور ثم تصب على رأسها ورجليكم ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة. نعم. ثم تدل على الترتيب هنا وأن الفرصة الممسكة يعني أن استعمالها بعد الغسل وليس قبل الغسل. نعم. فرصة ممسكة ثم تطهر بها. وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل. نعم. وأما قولنا قال أن المراد بإسراعك بالعلوك فضعيف أو ضعف. كلام ضعيف أو ضعف، نعم. فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر، أي يتوقع جماعه في الحال. وهذا شيء لم يصر عليه أحد نعلمه. نعم. وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه. نعم. بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة. نعم. وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة الحيض أو النفاس. سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل بعد ان تجد مسكا وتستعمل اي طيب وجبت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين او نحوه مما يزيل الكراهه نص عليه اصحابها فان لم تجد شيء من هذا فالماء كافي لها لكن اذا تركت تطيب مع التمكن منه كره لها او كره لها وان لم تتمكن فلا كراهه في حقها والله اعلم وأما الفرصة فهي بكسر الفاء وإسكان الراء والصاد المهملة وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلم وقيل مسك ذكر الميم مسك وهو الجلد أي قطعة جلد فيها شعر هذا رأيي مسك هو الجلد الذي يكون فيه الشعر ولكن ما صحيح هذا الكلام يعني جعلها فرصة ممسكة بمعنى أنها قطعة جلد ولا تصفيفها قطع وإنما ممسكة يعني أنها يعني فيها المسك فرصة قطعة قطن أو قطعة قماش فيها المسك نعم ذكر القاضي عياض أنه فتح الميم هي رواية الأكثرين وقال أبو عبيد وابن قتيبة إنما هي فرصة من المسك لقاء مضمومة قربة من النسك وضاد مع المعجم ومسك بفتح الميم أي قطعة منها قربة قربة مسك يعني قطعة صغيرة نعم وهذا كله ضعيف والصواب ما قدمها ويدل عليه رواية أخرى مذكورة في الكتاب فرصة ممسكة وهي بضم نعم وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين مشددة أي قطعة مقطعة أو صوف أو فرقة مطيبة بالنسك كما قدمنا بيانه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها سبحان الله قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع والمثال يراد بها التعجب وكذا لا إله إلا الله ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فهمه وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه وكذلك يجوز أن تثبت على الشيء والتذكر به وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وقد تردد بيان هذه القاعده مرات والله اعلم قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها أتردد. قال بمرور العلماء يعني به الفتح. وتقدمنا عن المحامي أنه قال تطيب كل موضع أصابه دم من بدنه، تطيب كل موضع أصابه دم من بدنه. وفي بعض الحديث حجة له. قوله حدثنا حبان حدثنا وهيب هو حبان حباه فتح الحاء وحبان موحد وهو حبان بهيب. قوله غسل المحيض هو الحيض وقد تقدم بيانه واضحا. قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحدى كل ما هو سدرتها فتطهر وتغسل الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه أو تدلكه دلكا جديدا ثم تصب عليها الماء. قال الطابعي رحمه الله تعالى التطهر الأول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض. وهكذا قال الطابعي والأظهر والله أعلم أن المراد التطهر الأول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا في أول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو إتمامه بهيئته، فهذا المراد بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة ومعنى أصول الشعر رأسها. وأصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع الشعر عظامها الواحد منها شعر. قوله قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضر. نعم الله أعلم. قولها دخلت أسماء بنت شفل هو شفل بالشين المعلمة والكاف المفتوحتين، هذا هو الصحيح المشهور. شكل شفل هذا هو الصحيح المشهور. وحكى صاحب المطارق فيه إسكان الفاتحة، وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة وغيره من العلماء أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكر التي كان يقال لها خطيبة النساء. وروى الخطيب حديثا فيه تسميتها بذلك والله أعلم.